الله من شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معلش موضوع الساعة 8 بيتأخر شوية كده، النفر حتى بيتلبخ، ربنا يرزقنا يا رب الخشوع في الصلاة، بيتأخر شوية ل 8 وربع علشان الصلاة، ومش عايزة أتاخد موعدنا عشان إحنا مثبتينها 8، لأن سبحان الله الأذان بيتأرجح يعني. فربنا يا رب يعيننا وإياكم، لو تأخرت 5 دقايق أو حاجة أكيد أنتوا اللي بتصلي ما عندهاش حيض ولا نفاس هتبقى نفس الموضوع يشغلها. ربنا يرزقنا إياكم الصلاة على وقتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتابع بفضل الله عز وجل رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة وأفضل التسليم. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى كتاب آداب الطعام، وهو باب 100، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. الحمد لله رب العالمين على نعمة الطعام. رب العزة تبارك وتعالى رزقنا نعم كثيرة، والله عز وجل إذ أنعم لابد للإنسان حتى يدوم نعمة الله عز وجل عليه أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي المنعم. فيعني واحدة تقول الطعام كمان هيخش في الدين، الطعام كمان هنتعلمه. سبحان العظيم، ورب تبارك وتعالى انا عايز اقول لك لو حاجه تبعك لك ان تشترطي، يعني خدي استعيري دي مني، خدي الفستان ده سلف، خدي الساعه دي سلف، قولي خلي بالك ما تحطيش عليها ميه، خلي بالك ما ترشيش عليها برفان اصل ممكن تصدي اصل وتبقي لي وتبقي شاكره كمان ان انا اديتك سبحان الله الساعه استعملتيها او الفستان استعرتيه، لان صاحب النعمه له ان يفرض الشرائط التي بها يعطيك هذه النعمه يديمه عليك. فنعمه الطعام نعمه سبحان بعظيم عظيمه لا يعلمها الا من حرمها، سواء حرمانها ربنا يعافينا واياكم، حرمان فقر فلا يستطيع الشخص ان ينالها، او يكون عنده النعمه ولا يستطيع ان يستمتع بها. فناس نسال الله العفو والعافيه عندها مرض كذا وكذا وكذا، ما تعرفش تستمتع بنعمه التورت اللي تجيبها في ثانيه واحده، اللي تبقى قاعدة هنا تجيب أجدع ملوحة الكلها تتقلب ويجي لها حصاوي لو جابت فسيخ أو غيره أيا كان هذا الصنف. فإما يبقى معاه الحمد لله رب العالمين فلوس، بس إن لا يرجع مبتلى بعدم استطاعته أن ينتفع بهذه النعم، أو يحال بينه وبين نعم الله عز وجل بأنه لا يستطيع أصلا تحصلها. فالحمد لله رب العالمين، فربنا ربنا تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة العالية وهي نعمة الطعام. والطعام نعمة، أجل نعمة، لأنه من إكرام الله عز وجل لأهل الجنة أن أعد لهم الأطعمة. يعني رب العزة تبارك وتعالى لما جه يصف الجنة كده لأهلها وينعمهم بنعيمها، رب العزة تبارك وتعالى جعل فقد الطعام أو الجوع أو نوع معين من الطعام عذاب لأهل النار، و التمتع بالطعام ونوعيته الخاصة الجميلة من رب العالمين تبارك وتعالى النوع من النعيم. فرب العزة تبارك وتعالى لما يقول أسأل الله العفو والعافية إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، سلم يا رب سلم، هذا عذاب بنوعية الطعام. لما رب العزة تبارك وتعالى يقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، عذاب بالطعام. وربنا تبارك وتعالى يناعم بالطعام فيعطيه بفضل الله عز وجل لمن أراد كرم. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. رب العزة تبارك وتعالى جعل لهم رزق فواكه سبحان الله أسقية يطاف عليهم بهذه الكؤوس التي تمتلأ بهذا السقاء سبحان ربي العظيم، لا يجدون فيها أسرها لا غول ولا هم عنها ينزفون. رب العزة تبارك وتعالى كذلك لما وصف أهل الجنة وهم يتنعمون يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجعلنا وإياكم وأزواجنا وأبنائنا منكم تكرمون. فكان إكرام الله عز وجل لهم بصنوف، وكان من هذه الصنوف صنوف الأطعمة، فقال: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. والله فرح منتشر، مش عارفة مين يتجوز مين من الأمراء، وبعضهم مش عايزة أسمي الأسماء. سبحان الله، الأوبن بوفيه اللي حاطينه والنعم اللي على بعضها، الناس بتقول هي دي إيه ودي اسمها إيه وده هيكله كله. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى لما يقول فيها ما تشتهيه الأنفس، الصحاف والأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس، هذا مقبول، عايز يأكل، بيشتهي كباب، بيشتهي لحم، بيشتهي طير. لكن وتلذ الأعين، نعم تلذ الأعين من النظر إليه نفسه وإن لم يأكلها. ورب العزة تبارك وتعالى تكلم في كتابه العزيز على صور مختلفة، يعني سبحان الله ما تلاقيش كده آيات، عارفة مثلا آيات إيه، كل الصور التي تكلمت مساني عن الجنة والنار، وسيقى نسأل الله العفو والعافية عذاب النار، وذكر طعامهم وسقاءهم، وذكر من النعيم اجعلنا وإياكم أهل النعيم طعام أهل الجنة وسقاءهم، إلا وجدت هذه الآيات تخدم هذا الموضوع، لأن الله عز وجل ذكر أن من إنعامه في الآخرة التمتع بنعمة الطعام. فمثلا في سورة الطور يقول تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. يسوق الله تبارك وتعالى ثم يقول: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف بهذه الأطعمة خدم كاللؤلؤ، سبحان ربي العظيم، يحملون هذه الكؤوس والصحائف ليتنعم أهل الجنة بها، وهتلاقيها ما شاء الله في الواقعة، ربنا يبارك. كل القرآن المثاني الذي يتحدث عن النعيم جعل الله وإياكم له أهلا، والجحيم عافانا الله وإياكم، فيكون أطعام كتاب الأطعمة اللي احنا نتكلم فيها ده نعيم، نعيم بس في الآخرة. أحيانا بيبقى الآخرة فيها نوع من الترفع، سبحان الله، عن بعض الأشياء اللي موجودة في الدنيا، لكن الطعام من النعيم الذي يجعله الله عز وجل في الدنيا ويمتد في الآخرة، لما يكون له من لذة، لما يكون للمسلم به بعض الشيء من التعلق، سبحان الله. فلو جينا بقى نتكلم على انه في الدنيا كمان نعيم، في الدنيا نعيم، سبحان ربي عظيم، هي يعني الدنيا ايه، الدنيا ايه، ماكل وملبس ولزام ذلك، سبحان ربي عظيم. فلما رب العزه تبارك وتعالى بيوسع على حد، بيوسع عليه برضه في الطعام والشراب، ولذلك تجدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجوع في الدنيا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضره اذا كان ربه تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له طاقه الايمان كانت الحمد لله رب العالمين تزيد على الابدان، فما كان يضره ما يلقى من شده العيش او حتى من الجوع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال لا يقضى في بيته نار، النبي صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بالحجرين، لا يضر هذا الامر. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجوع، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحث الناس على أطعام الناس ودفعهم ودفع الجوع لديهم، جعل الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعود يدخل بها العبد الجنة من باب أطعام الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، نداء عام شامل، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أراد أن يكون هناك ما يحس الناس البشرية للعمل الذي يبلغهم للجنة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذه الأعمال أطعيم الطعام. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ وفي رواية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو مالك الأشعري قال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أطعم الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوز من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على إطعام الطعام عليه الصلاة والسلام. ورب العزة تبارك وتعالى جعلها صريحة أمنا يوم القيامة من عذاب يوم عبوس قمطرير إذا أطعم العبد عباد الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا ويكن ممن يبتغي بكل عمل وجهه. وهنا الطعام كمان سبحان الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يطعمون إنما نطعمكم لوجه الله. فكتاب الطعام ليس كذلك براحتنا بقى، هو احنا كمان هناخد درس على الطعام، هو الدين كمان بيخش في الطعام، لا سبحان الله. طبعا نعمة من نعم الله عز وجل تشكر، طبعا نعمة من نعم الله عز وجل تسأل، طبعا ضبط لابد لها من فقه وضبط، أيها حلال وأيها حرام، درجاتها كيف حتى لا يقع الإنسان فيما في المذمة فيشبع، نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة الكرام كانوا يقولون: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. بس افهميها صح، مش زي الوقت الأكل ما بيشبعوش ليه مهما يأكلوا ولا إيه، لا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يعني سبحان الله ليكون لنا الطعام حاجة، هم حاجات كتيرة، حاجات يستجلبون بها الحسنات، فما يضيعش وقته الحسنات ويحتسب في نعيم الدنيا إن هو هياكل إلا لما يبقى ذو حاجة. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا مش لا نشبع حط ما بيشبعش، لا نقوم وإحنا جعانين لسه، نقوم وإحنا ما وصلناش لحد الشبع، مش لا نشبع يعني ما بني ربنا عافينا أحط في بير ملوش آخر. أسأل الله العفو والعافية. اللهم ربنا بقليل من الطعام والكلام والنوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كان منهجه واضح عليه الصلاة والسلام. حديث سيدة عائشة: ما شبع أهل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة عليه الصلاة والسلام من خبز شعير 3 أيام تباعا عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، استغفر الله العظيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. عندما يرى العبد زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعيشه في الدنيا وهو يبتغي الآخرة لم يتنعم بنعيمها، يخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الدنيا. سلم يا رب سلم. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز 3 ليال تباعا حتى قبض. منهج النبي صلى الله عليه وسلم عدم الشبع، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الوسطية. إذن كان له منهج في أمر الطعام. أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز شعير. وكذلك ابن عمر في صحيح مسلم أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد دخلا. استغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى لا يجد دخلا، وهو النوع الرديء من التمر. هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه مال؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم معه وبخيل؟ هل إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا حاله من الطعام عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام مهما ملكه الله عز وجل من خمس غنائم، مهما كان يهاديه الصحابة الكرام ويشرف بهدية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية ولا يردها ولكنه يكافئ عليه عليه الصلاة والسلام، مع الحمد لله رب العالمين، مع الخير الجم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في آخر العهد لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح وأتت له الوفود عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دهبه فلا شبع. فالقصد إن كتاب الأطعمة مش بس كده هو نعمة من الله عز وجل، تحتاج منا إلى أن يتدخل الدين فيضبط متى أشبع متى لا أشبع. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. فهناك شبع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع أحيانا ويشبع أحيانا، وهناك رغد من العيش. النبي صلى الله عليه وسلم خزن قوت سنة لأزواجه صلى الله عليه وسلم عندما كان الرخاء، وكذلك أتته أي زي ما قلت كده أيام ما كانش فيها خالص، سبحان ربي العظيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فالدين يتدخل، وربنا يبارك لها دكتورة سمية ينفع بنا وبها رب شفيها اللهم اشفيها من صداع وصف عنا وعنها وكل مسلم سبحان ربي العظيم. كانت شرحة كده عرفت بند كده كنت بشوف الإعلانات، وسبحان الله ربنا شرفني كده من الفقه في الدين يا رب والنفع من كل المسلمين سبحان الله. فلقيت جايبة فقه الأطعمة، هتلاقيه على التليجرام الحمد لله بأمين، لأن الطعام فقه سبحان ربي العظيم، إيه المحرم من الأطعمة وإيه الجائز من الأطعمة وغيرها. وأنا الحمد لله كنت تدركت منها شوية بس على سبيل الإجمال، لا التفصيل اللي هي فصلته في الدورة الجانبية اللي هي فيها فقه الإيه فقه الأطعمة، كنت بقول فيها ما حرم الله عز وجل وما أجاز الشرع من فقه الأطعمة، لكن هي ربنا يبارك فيها وسعت فيها كذا درس. فالمهم إن موضوع الطعام كتاب الطعام ده أيوة مضبوط ويخش فيه الدين ويخش قوي براحته، لأن نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، لأن سبحان ربي العظيم يلبي الحاجات الأساسية للإنسان سبحان الله. خلي حد كده ربنا عافينا عافيكم يبقى جعان لا يركز في صلاة ولا في قيام ولا في طلب علم، يبقى هيموت من جوع بتلو. احنا يعني النفر مثل تمثيلية على نفسه كده عاد يقول لك استغفر الله يعني ربنا يغفر لنا زمزم طعام وطعم وشفاء وسوق. فقلنا بس خلاص بقى احنا عشان نظبط نفسنا وعودنا وديننا وما نروحش حمامات كتير اشتغل شم سبحان الله تمر ومية الأسودان اللي النبي صلى الله عليه وسلم زمزم الأسودان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش عليه. والله النفر ما عرفتش أكمل الحمد لله بمين يعني التقليد الجميل الطيب ده شوي، لقيتني بقى على خلاص قبل بقى قبل الفجر صحروني لما خلاص جبت اخري صحروني خلاص عشان عايزين اعرف بس حتى مستخفينا بالاسحار مش مقنطرون غيره اكلوني اللهم اجعلنا ممن استطعمك فاطعمت. فالمبادئ كلها الحمد لله ورحت راحه على طول على برج عمر ولا على ربنا يوحدنا اللهم وعدنا وبلغنا بقى من المحلات الطيبه ربنا يبارك اللي على الشرع، يعني مش عايز اقول حاجات تانية يعني مش شرط الحاجات العالمية، المهم اللي هي الأطعمة اللي بتوزع قدام الحرم تقول انجدوني هاتوا يا عم بريالات كم بريالات ريالات ربنا يوزع علينا ويرزقنا من وسع فضله سبحان الله. لكن هذه حاجة أساسية لابد للإنسان أن تبلغه الحاجات العليا، لو الحاجة الأساسية ده ما سددتش هيفضل ولا مركز في صلاة ولا في قيام ولا غيره سبحان ربي العظيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى عشان كده يبقى مصهون ولا عاملين له محاليل بيبص يلاقي على طول قلب بيصلي وهو قاعد بيصلي على جنبه من كتر ما هو ليس له طاقه، لان سبحان ربي العظيم ربنا عز وجل جعل الطعام نعمه يعطى بها العبد الحاجات الاساسيه التي يرقى بها الاشياء العليا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا له فقه، اذا الدين بيخش فيه قوي وانا تحت امر الدين لان هي نعمه من رب تبارك وتعالى، وكما سخت لو لم اصونها لسلبت. سلم يا رب سلم. ولذلك امر الجوع والشبع فيه الحمد لله رب العالمين فقه، لكن المشهور التعوذ من الجوع وذم الشبع. التعوذ من الجوع ما تجوعيش على طول لكن برضو ما تشبعيش على طول. واحنا عندنا قصة في الإسرائيليات قصة يحيى ابن زكريا حين قابل الشيطان، طبعا هو يرى انه يراكم هو قبيل حيث لا ترونه، لكن كانوا يتمثلون للأنبياء من باب العظة التي يهيئ لهم عز وجل لهم هذا الأمر ليحملوه لنا خبرا ولكن هي من الإسرائيليات التي تكذب أو تصدق لا حرج. فالنبي سيدنا يحيى رأى الشيطان وعليه معاليق، عليه حاجات كده كده كده كتير متعلقة سبحان ربي العظيم. قال ما هذه المعاليق؟ قال هي الشهوات أعلق بها قلوب بني آدم. قال بالله عليك هل علقت قلبي بها يوما؟ قال نعم، شهيت لك الطعام فأكلت فشبعت فشربت فنمت عن القيام. قال لله علي ألا أشبع من طعام قط. قال وأنا لله علي ألا أنصح بني آدم قط. سبحان الله. فعلا في ناس يا ربنا يغفر لنا متعلقه حياتها كلها، والله ربنا عافينا، اكله تقول لك انا بتاعت اكله. ازاي بتاعت اكله؟ انا بتاعت صلاه، انا بتاعت قران، انا تخصص قيام، لكن اكله تبص تلاقي راحه طالعه رحله تاكل سمك مشوي عند فلان في راس البر، طالعه رحله بس تقول لك اصل المطعم الفلاني في الاسكندريه، لا لا لا الا البرج في بورسعيد، لو جت من علوم الله وانا لا اقصدها خلاص. لكن احنا شفنا رحله طلب العلم ربنا يبلغنا، شد الرحال للبيت الحرام، اما الرحله عشان بطني ربنا يعافينا يا رب العالمين، نسال الله العفو والعافيه. فهؤلاء الذين تعلقوا بالطعام ما بقاش بس سد حاجه اساسيه، لا متعلقين بالطعام، لي يا رب يرضينا وعافينا يا رب. المهم ان نسالك العفو والعافيه والله من هذه الطباع الغريبه. تبص تلاقي في عروض بتيجي عشان توفري يعني طعامك، توفري مالك وتوفري جهدك لدين الله عز وجل. اما الناس اللي راجعه من المسجد اللهم ارزقني اخلاص، لقيت الدنيا المنصوره قلبه على بعضها. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ الحركه تقلب بالله، لقيت بنات سافرات، مش عايزه اقول يعني استغفر الله وانا حرام ما اقول، اللهم ارزقنا السادات. المهم محل فتح جنبنا كده، محل مش يعني ماشي، ربنا يرزقنا حفظ اللسان، جايب موسيقى صاخبه وقاعد بليزر والدنيا كلها الحكتر بالناس والناس ملمومة. ايه يا جماعة مطعم كذا بالاسم الفلاني، بنات ماشية توزع على كل اللي ماشيين في الشارع، العرض بتاع يوم الافتتاح لا حول بالله. كل ده والناس يقولك هنفطر النهاردة ونتعشى، هنفطر كانوا صايمين، كنت راجع من درس الخميس يعني سبحان الله. الناس ايه اللي هتصوم على عند فين، واللي هيتعشى عند فين، وقلبين الدنيا كلها. تحس ان حجم الاطعمه واخد من الناس فوق المستوى. امشي كده سبحان الله، امشي شوفي كم مكتبه في الشارع ومقابلها كم محل اطعمه ومحل اشربه ومحل دنيا يعني سبحان الله لبس. فاللهم ارزقنا غذاء الروح والاهتمام به. حتى كده بيقول انا غذيت روحي النهارده، قرات كامل القران، طلبت طلب علمي كده مسالتين ثلاثه غزوني ايمانيا. لكن ربنا عافينا المستوى نفسه احتلال الطعام من الحياه ده لا يعرف في الدين. لما سبحان العظيم لما اكثر الناس شبعا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سلم يا رب سلم، اطولهم جوعا يوم القيامه. تخافي تشبعي قوي يا لطيف يا رب، والله تخافي مش بس على الامراض اللي بتنتشر بكثره الشبع. سبحان الله اذا كثرت البطنه نامت الفكره، وكذلك المعدة بيت الداء. لكن الأشد منها أن مش بس أدواء الدنيا، أنه يورث شيء في الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. ابن سيرين يروي أنه رجل قال لابن عمر ألا أجد عندك جوارش فروتي لو سمحت يا أهضم به، فوار حبال الهضم. قال ما هذا الشيء؟ قال شيء يهضم به الطعام إذا أكل. قال ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذلك ألا أقدر عليه، ولكني أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. كان بيربيه بيقول له إيه ده أكلت مش قادر، بطنك اتملت، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، بطنك اتملت، بيجيب لها حاجة تساعد على الهضم. ده انت بتجيب حاجه، ناس تجيب حاجه يعني سبحان الله ترضيها، تسد نفسها، تظبط امرها، لكن لا حول ولا قوه الا بالله. تبص تلاقي ايه ربنا يعافينا. والله الشيخ قالها لنا مره معذره في الكلمه اللي بيقول الحمار اعزكم الله يتحطوا ليه وده التبن يقعد ياكل وياخد ميه ما يرجعش بعض الميه للتبن تاني، الراجل يحطه له ويودي وشه الناحيه دي وشويه وشه الناحيه. والله انا كنت في خطبه بقول ليه، وانت بقى تيجي تقول علشان خاطري خد يا عم تعدميني، طب دوق دي قاعدين، غفر الله لي ولكم، احنا يعني غفر الله لنا جميعا سبحان الله. فقولك بقيت خلاص انا اما حد طب اما حليت طب ما اقعد نفسي، قعدت نفسي لا لعقتها بزياده، اما في الكاب حلويات وهكذا غفر الله لنا سبحان الله. حتى ان الشخص كده يتكى على بطنه يطلع السوائل من اذنيه، اعوذ بالله. فهو بيقولوا ايه ده جواريش للهضم. لقد رايت اقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وعلى فكرة طاقة الصحابة الإيمانية أعلى من طاقة التابعين، طاقتهم مية مية، بس إحنا بس ربنا أزبطنا سبحان الله. كتاب الطعام له فقه، هو بلية سبحان الله، بلية إما تشكر أو تكفر. وسماها العلماء بعض السلف بلية لأنها كانت امتحان آدم. والله حتى يعني عجبتني غريبة شوية، يعني يقول كانت بلية أبيكم آدم في أكله وهي بليتكم إلى يوم القيامة. ما ممكن كانت في ملبس، لا ده هي جات له إيه، فكلها من هذه الشجرة حتى يحذر الإنسان في أمر الأكل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الجوع والشبع ثلاث مراحل، علشان وإحنا بنكلم الناس تحط نفسك أنت في مرتبة هي مرتبة الحاجة التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الجوع. وأمرنا بسد هذه المرتبة، إن إحنا الحاجة دي تسد علشان ننتقل إلى الحاجة الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده هتلاقي كل الأحاديث اللي جاية بس أنا حاولت أنظمها في موضوع متكامل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. أترى هذه اللقيمات تشبعه؟ لا، لكن ترد عنه الجوع، تكفيه حاجته. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. الحديث الأول، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أشر وعاية تتملى ربنا عافينا البطن. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلها فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حتى يزيد ويتجاوز من الثلث إلى فوق. لكن طول ما هو الثلث يبقى مرتبة الحاجة، زادها هتبقى أعلى، هتبقى مرتبة الكفاية أو الرضا، فيترك مكانا للشرب ومكانا للنفس. وهذه ليست مرحلة الشبع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما مرحلة الكفاية إن يزيد على التلت ده، والصحابة كما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع أحيانا، وإحنا حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون. النفر بيبقى الحمد لله بامين في بيته، مش معزوم، ماشي على الحديث عادي، عايز ينظم أكله ماشي على الحديث عادي. ما تحطنيش في أوبن بوفيه وتقولي لي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقوم نسوب. لا، الحديث المناسب اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة حتى لا أجد مسلكة، شربت يا رسول الله حتى لا أجد له مسلكة. ففي مرتبة، مرتبة الشبع متوجدة، علشان رب العزة تبارك وتعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، عشان رب العزة تبارك وتعالى في حديث أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. كلوا الرسل، كلوا من الطيبات، نعمة من نعم الله عز وجل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء بنتعلق بربنا عز وجل على ان الطعام، لا ده حاجه تلزمنا جدا، سبحان ربي العظيم. ورب العزه تبارك وتعالى اعلمنا انه نعمه، وان الله عز وجل ينعم بها في الجنه، وان هذه النعمه على درجات كما قلنا ومراتب. الحاجه والانسان يدفعها، والشبع ويجوز احيانا على الا يكون دأبه وبينهما، وكذلك جعلناكم امه وسطا اللي هي الكفايه. اللهم اكفينا يا رب العالمين، ذقنا الكفاية الحمد لله. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الطعام كما نقول له آداب. مادام هو كده ومهم كده يبقى لازم نبقى نتعلم إيه آدابه. فبدأ هو هنا في كتاب آداب الطعام، هو بفضل الله عز وجل يناقش أكثر من أدب. فباب التسمية سبحان الله العظيم، باب ألا يعيب الطعام، باب من حضر الطعام وهو صائم، باب ما يقول من دعي إلى الطعام. هي أبواب كثيرة جدا في باب الطعام، يعني صراحة يتكرر كثيرا لو خدنا كل باب حديث. يعني احنا مثلا قلنا هناخد النهارده بسم الله وكل بيمينك، سمي الله اسمك وكل بيمينك وكل مما يليك، هي بس الوحيده اللي هتبقى شويه في التسميه واحكامها، لكن بعد كده لا يعيب الطعام هتخلص به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. مثلا سبحان الله العظيم، الدعاء ما بعد الطعام هيخلص بالنص بس. فاحنا مش هنعمل في الباب دوت في كتاب الطعام كل باب ناخد منه اول حديث، لانه هو حديث يعني الباب كله يسرد فيه الاحاديث. فاحنا هنحاول بفضل الله عز وجل ناخد كتاب الاطعمه على بعض. يعني الدكتورة سمية ربنا يبارك فيها شرحته، الحاجة نفيسة ربنا يكرمها، وهي بتاعت عبادي كلكم جعل أولى من أطعمته حضرته لها لما كانت بتديهم الثلاث ربنا يبارك فيها. فحتى يعني خشية السقامة هنلمه، نحاول كده حمد الله مين بالتطبيق نلمه في صورة عناصر، مش هناخد فيه ربنا يبارك. يعني هو كده حقه أكتر من ده ما شاء الله، يعني واخد منه 11 باب، مش هعمله 11 لقاء 11 اسبوع، معلش يعني سبحان ربي العظيم، لان انا مش هدي دوره في الاطعمه، وعايزين نتكلم على ذو الحجه وهتيجي الحاجات الحلوه، فهنمر عليها كده نجمع ما يسره الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب الاول اللي هو باب التسميه اللي هيطول شويه، وهو باب التسميه في اوله والحمد في اخره. اداب الطعام اول حاجه، التسمية في أوله والحمد في آخره. وإحنا بنتكلم على الطعام، والله يا جماعة سبحان الله مطلعين هزارات كتيرة جدا على واحدة كده متبرجة ربنا يهديها وإيانا، إن هي بتعلم الناس إتيكيت الأكل. فلسه واحدة بعتهولي أول ما عرفش طلع لي كده سبحان الله، واحدة بتقولهم هناكل البطيخ إزاي، فقعدة تجيب الشوكة وتقطع وتجيب البتاع، وفي ناس هبل ربنا يصلح حالهم يعني ممكن يمشي وراها على القصة دي. واللهبل برضو اللي في الناحية التانية إن هو يجيب نص البطيخة من ويقلس، لا هذا ولا ذاك. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، بس شفت الناس الدريكاء اللي كذا وكذا لهم طريقة معروفة في مسكة المعلقة، في رفع، والله حاجة غريبة يعني سبحان الله، في الاتيكيت، في رفع المعلقة والشوكة لفوق، وعيب تنزل لها انت لتحت، وتشيل البذر ازاي، طريقة. وتلاقي الناس اللي عايزة تبقى هذا الستايل، وسبحان الله اهم حاجة ان ما بقى لسه العاد، اهم حاجة سبحان الله اللي ما بقاش في حاجة مضادة للشرع. والله الشارع الحمد لله مين بيحترم الاعراف، واللي انت شايفاه يعني هادي طيب عندك ما فيش اي مشكله، احنا لا هنقلف على حد ولا حاجه، بس اهم حاجه ان الاتيكيت بتاعهم ما يتعرضش معايا، والعرف بتاعك اللي هو البسيط ده ما يتعرضش معايا. يعني احنا لا هنقلف على اللي قاعد ياكل كده الا لو كان بهمجيه، وان نسال الله العفو والعافيه ياذي من جنبه بالاصوات وغيره، هنقول له لا بصوره لا حاجه الا بالله، خلي الانسان كده ربنا يقينا السوء، مش بيتنعم بنعمه الله، لا ده مفجوع، لا ده ولا ده. أهم حاجة لا البلد اللي على قده بيأكل بالطريقة دي يتعارض طريقته مع الدين، العرف مع الدين، ولا يتعارض اتيكيت الشخص مع الدين، لأن هو الأصل اللي هيحكمني اللي أنا هتعلمه الدين. فلما يقعدوا يقولوا شوفي مام أنا أكلت مع ناس ربنا يبارك فيه، شوفي بيكوروا الرز وبيحدفوه ازاي، كور واحدف ازاي، كور هم كور. أنا مش دعوة، لو أكلت مع حد سعودي بيأكل كبسة بيده كلها ويعجن ممكن تقولي كده، لكن لما يأكل بثلاثة أصابع زي النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولي ليش بيكور ويرمي، لا ده على السنة. لما يلف إيده ورا وتقولي شوفي عدت بيشدها زي ما تطلع إيدك التانية عم تمسك، وانت مالك، هو واخد على إنه بفضل عز وجل بيأكل بيمينه وبيسحب من غير ما يعمل حاجة، عرفه العرف وسع ذلك والدين معه. أهم حاجة في دول الحمد لله بأمين إن ما يجيش تعارض مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شفت الناس المتعلقة بإتيكيتهم وطريقتهم اللي بميزهم ورقتهم عن الناس، كذلك لما كنت بتكلم في الباب اللهم ارزقنا التطبيق بتاع المرة اللي فاتت، هو استحباب تقديم اليمين، في كل ما به تكريم. كنت بقول لك ان في ناس فاكره ده ستايل حياتها، وان هي يعني كل ما تاكل بالشمال او يعني تعمل الحمد لله بالله تقدم اليسرى على حاجات كتيره في اليمنى، ده بيعني لها اتيكيت، بيعني لها شخصيه معينه. لا سيبنا من الكلام ده كله، ربنا يسترنا ويعافينا. قلت ساعتها، قلت حضرتك عدي الموروثات اللي انت واخده عليها على ايه؟ على الشرع. ساعتها لما قلت لكم قصه البيالات والقهوه وكده، عديها على الشرع. واذا كان من الموروثات ما بفضل الله عز وجل لا يتعارض مع الدين ابقيه، ويفضلك ربنا يرفعك ويانا في مستواك الاجتماعي وما يتعارضش معاك خالص. لكن لما يجي مستواك الاجتماعي ده يقول لي لا لا لا لا لا ما تلحسي صوابعك، سيبيها السوفاج، لا انا ما تشيليش من على الارض اللقمه، لا انت بتعملي ايه؟ هتطلعي صوت؟ انا ما بطلعش صوت، انا بمصه مصه كما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعبه عب الشراب. الحاجات اللي بتتعارض ما فيناش من تعارض، وكرر اهو احنا هنتعلم ما فيناش من تعارض، احنا من المقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنه، وبعد كده اسمحوا بالاعراف بالعادات الغذائيه الصحيحه، ما فيهاش اي مشكله. فاول ما نبدا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث اللي علينا النهارده، وعن عمر ابن ابي سلمة، عمرو بقى، وعن عمرو ابن ابي سلمة، هو هنا مكتوب عمر بس عادي احيانا كده عمارة او عمر. وعن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طبعا احنا حديثنا عن على الطعام، بس اسال الله عز وجل ان ييسر لنا تربيه ابنائنا، اللهم انبتهم نباتا حسنا. عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير، ما قالش كده اهو عيل بيليط، لا تبص كده اللهم عيننا على تربية أبنائنا، تحط إيده، لا يا حبيبي إيدك اليمين، لا بسم الله، لا يعني في عناية في تربية سبحان الله. حتى تجديها في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا غلام سم الله، هي دي من غير يا غلام، لكن في رواية أخرى يا غلام سم الله. وكذلك الحديث كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جلالك، إذا سألت فاسأل الله. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتربية الجيل الناشئ، وإن كان هذا الناشئ صغيرا إلا أنه هو رجل الأيام القادمة السنوات القادمة. عارفة الشباب اللي احنا دلوقتي بنقول حديثنا للشباب، ربنا يبارك في أمهاتنا اللي بيسمعوا وجعل لهم عمر طويل يا رب العالمين في طاعته، هم دول الحمد لله كم سنة وهيجيبوا أخرهم. الجيل المطلوب فعلا اللي عليه العمل الصغيرين، لأن هم دول اللي هيبتدوا بعد خلال كم سنة يبقوا هم الشباب، وفين ربنا يطيل أعمار أحبابنا في طاعته، بعد كده يبقى هم الشيوخ. لكن أنت كل ما تشتغلي على الشيوخ ربنا يبارك في أعمارهم، البركة بهم، البركة مع كبيركم، لكن سبحان الله أيام وينقضي، جعلنا من طال عمره حسن عمل واختم لنا برضوانك ولا تبقى من نيران. الشباب هي دي المرحلة، بس خلاص أنت بتوجهي الشباب اللي هو في سن كام، أوشك أن تنتهي مرحلته ويذهب إلى الشيخوخ. العمل الحقيقي على الأطفال، علشان كده في البلاد الغربية أو في أمريكا وغيره بسمع كتير جدا أن الدكاترة اللي هم اللي احنا عندنا الدكاترة والمعيدين والناس الهاي في التعليم ربنا يبارك، دايما يبقى معيد يبقى صف في جامعته، بينما هم المتفوق عندهم بيدوله الابتدائي، بيدوله الحضانة. وأنا فعلا تربويا صعبة جدا، يعني أنت تعرفي تخضي المماثل لك في العمر علشان تحولي من عمرك إلى فئتين أقل منك، فئة مثلا ثانوي، فئة إعدادي، وبعد كده تنزلي الابتدائي، ده شخص عنده قدرة على تحويل تبسيط المعلومة وتحويلها إلى مثال أو قصة ممثلة للمعنى. فتلاقي كده يعني إحنا فاهمينها غلط عادي جدا. أنا في سنة رابعة السنة دي الحمد لله طلعت الأولى، طلعت معيدة، لازم اللي مذكراها السنة اللي فاتت بقوله لهم، التلخيصات بقوله لهم، ما فيهاش فكرة كتير قوي يعني. لكن اللي هم بيعملوه ده اللي هو إن الأعلى أو الأول هو اللي يروح للمراحل الأولى للنشأة، هي اللي فعلا صح، لأن هو اللي عنده قدرة عالية على التوضيح والتبسيط والفهم العميق للمعلومة، إن لو غير صورتها مش هتتلخبط منه، مش هتتهز، مش حافظها زي ما هي كده، زي ما خدها كعاءة تاني سنة للي كانوا زيك. كمان النظرة للجيل ده أو النشئ ده هي نظرة حقيقية للمستقبل القادم. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كان له عناية خاصة بالشباب، عناية خاصة، ما هي دي مرحلة مبتكرة اللي هي المراهقة، لا اللي هي اللي هو اليافع اللي هو دون الشباب، عناية كذلك خاصة للغلمان. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر النبي صلى الله عليه وسلم على أنس، ولذلك أن السيدة أم سليم كانت ذات عقل راجح حين دفعت أنس خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، جمع الله عز وجل له الدنيا والدين، فكان يروي لنا ما لم يستطع أحد أن يرويه، أحاديث الخلاء مين؟ سيدنا أنس، الحديث الخاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس، لأنه تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة 9 سنوات خدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به وصحت حياته سبحان الله دنياه وآخرته، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، فأكثر الله عز وجل ماله وأبناءه حتى بلغوا 100، وماله حتى كان له بستانين يجودين عليه في الصيف والشتاء. وسيدنا أنس في الحديث إيه اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، إن إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال فأنا أحب، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فأنا أحب أبو بكر، فأنا أحب النبي أبو بكر وعمر وإن كنت لم أعلم بعملهم. الحديث ده يعني الخلاصة إن بتاع سيدنا أنس، فسبحان الله أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فإن شاء الله يكون معهم وموعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين أتيك يا رسول الله؟ قال إن لم تجدني عند الحوض فعند الصراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معاد كده النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع سيدنا أنس، فصح لأنس حياته. النبي صلى الله عليه وسلم تناوله وهو غلام، ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو غلام، أطلت بقى بس بكلم نفسي، والله بكلم نفسي، اللهم أعني على تربية أبنائي وإياكم المسلمين، اللهم أنبتهم نباتا حسن. مشكلة طفل صغير إحنا أو أنا أو غيري بنخلص منه للميل الموبايل، بنخلص منه، اللهم اهدي يا رب أمين وعنا تربيتهم واعمل اللي ورايا، هو يا رب يسر لنا، هو اللي ورايا، هو الجيل المنشود، اللهم اجعلهم كذلك، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، الذي يعني سبحان الله نسأل الله أن يجعل تحرير الأقصى على أيديهم، تغيير المنكرات والتحويل الدنيا للسنة على أيديهم. اللهم استعمل ذريتنا في طاعتك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، إمامة الدين لهؤلاء، كل إمام كبير فوق دماغنا عظيم الحمد لله، يعني كم سنة كده العيل الصغير اللي هيكبر بقى ربنا يجعلهم المتقين إمام. المهم معذره على الإطالة، اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا، إن كانت في جانب لكن لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بهذا الجانب، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالغلمان، لسه هو لا يستطيع أن يعلم أداب الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يربيه ويهذبه ويعلمه كيف يطعم. عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمين وكل مما يلي. فذكر هذا الحديث 3 من آداب الطعام، أولها التسمية. في الحقيقة إن أظن صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسمية كثيرة، صيغة التسمية ده الآية الحديث ذكرها فليقل بسم الله، ذكرها في حديث آخر موضح، يبقى هي أدب عام اللي هي التسمية يا غلام سمي الله، لكن في أحاديث أخرى وضحت هذه التسمية فليقل بسم الله. فالحديث الذي وضحها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. طب ما أنا أي ذكر بقول، أنا أقول اللهم صلي لا حول ولا قوة إلا بالله، طب أنا بذكر فيها ربنا، لكن اسم الله وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يبقى التسمية اسمها إيه؟ اسمها قول بسم الله بالأحاديث الموضحة. وابن عثيمين ذكر قال: يجوز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم ثناء على الله، هو أجازها كده يعني في التعليق بتاعه على الحديث، قال أن التسمية واجبة وأنه يجوز أن يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه أثنى على الله، الزيادة عبارة عن ثناء على الله. وكذلك إذا أتى الإنسان أثناء الطعام فليسمي، ولا يقل سمى من قبل. لا احنا عندنا مثلا لما نقول في حاجات كده فرض كفايه، ما حد بيشمت حد خلاص شمته، مش كل العبيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا. فلكن التسميه ليست كذلك، التسميه لو جه حد في النص برضه بيسمي، بيسمي لاكله هو. واذا كانوا جميعا جهر احدهم بالتسميه وتكفي عن كل الحاضرين، والافضل ان يسمي كل واحد. يبقى التسميه اهو، يعني تلاقي كده ما شاء الله ربنا يبارك عقيقه او وليمه او حد، تلاقي واحد كبير القوم البركه مع كبيركم هو اللي هيبدا، فتقول ايه يلا يا جماعه يلا بسم الله، كله ممكن ياكل خلاص، لان هم اذا كانوا جميعا وجهرت بالتسميه فالحمد لله هذه التسميه اجزأت عن الجميع. ولكن سيظل الافضل ان يسمي كل واحد على حده، لكن الوجوب اللي هو حكم التسميه سقط خلاص بايه؟ بالتسميه الجهري للكبير. ان يجي في النص ما يقولش هم سموا في الاول، لا يسمي هو ما لم يسمع تسميه السابقين. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسميما كثيره، هذه التسميه بنص بسم الله، ويجوز ان تكون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحاجه الثانيه بقى، ان التسميه لها ميزات. الميزه تتضح في حديث جابر انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته يطرد الشيطان، ما تدخلهوش يقعد معانا. فقال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لاصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، واذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت، واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء. فيبقى التسميه سبب، التسميه يعني ذكر الله سبب لطرد الشيطان. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسميه كثيره. لماذا نقول تسميه حتى يطرد الشيطان؟ لانه يستحل طعام الانسان يشارك فيه، فاذا سمى الشخص طرد الشيطان ولم يصير الشيطان مستحلا لطعامه، ما ينفعش ياكل معاه. ومنها الدليل على ذلك حديث حذيفه رضي الله عنه قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم تضع ايدينا، لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. واذا حضرنا معه مره طعاما فجاءت جاريه، حضرنا معه مره كده طعام فجاءت جاريه كانها تدفع، فعلا هقول لك هو الحديث ده كانها تدفع، حاجه زقاها كانها تدفع، فاخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان، انا اسف انا حفظها جاريه لكن هنا اعرابي، فقال فاخذ بيده الاعرابي، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام ان لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها فاخذت بيدها، فجاء بهذا الاعرابي ليستحل به فاخذت بيده، والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يديهما. يعني كده الحديث هقولها بقى ايه بالبلدي. العيل الصغير بيجي وانت بقى بتحمري ربنا يوسع علينا عليكم بطاطس كده ولا حاجه، خليها بطاطس عشان الناس كلها ربنا يوسع عليها، يوم ايه عايز يمد ايده يقرمش، او تيجي جاريه بنت صغيره تقولي بالشمال وما تسميش، تقولي ايه واحده بس هي سخنه، تحس ان انت ايه يعني هقول لها ايه؟ لا قولي ما فيش زي النبي صلى الله عليه وسلم، حمره كده زلابيا ولا مش عارف ايه، تقول انت اختك انا واحده. الستات بلاش الامثله تكتر، الستات على طول يعني فين القنص والكبده، ده تصبير على لما تاكل، بتسمي ولا بتستحي بيستحل بها الشيطان طعام، اللي هي اخذ الحاجه بسرعه كان حد كده ايه مدفوع، ده شخص مدفوع يجري كده يعني حد كده من عندنا بتقول استني بس، مسكت ايه ده وتقول ايه ده بتستاي، لا الموضوع والله مش بتستاي، ربنا يبارك وياكل وتهنوا، الموضوع مش بتستاي، ده هي فتحه عشان الشيطان يخش بقى ياكل، يستحل ايه؟ يستحل الطعام. القضيه مش قضيه بتستاي، تاكلي وتتهني بس سمي ونجتمع على ايه؟ على الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده اهو عليه الصلاه وافضل التسليم، ان الشيطان هو اللي جاي يستحل طعامنا، فدفع هذه الجاريه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الاعرابي، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرى في يد الجاريه، وقال صلى الله عليه وسلم نقسم لنا حيث أننا لا نرى، فقال والذي نفسي بيده إن يده في يدي يد الشيطان، في إيدي أنا كمان مع يديها يدي إيه يديهما، يعني إيه أنا ماسك إيدي إيد الأعرابي معها إيد الشيطان، ايدي الجارية معها ايدي الشيطان، وانا ماسك علشان الشيطان لا يستحل ايه، لا يستحل الطعام. ما فيهاش علاقة خالص بقلة ذوق ما ناكلش، بالعكس قلة ذوق ما تقدمش انت. هي بتكسف جدا جدا لما يبقى حد غريب ويجي يبص على السفرة من فوق، ربنا يوسع عيننا عليك، يقول لك ايه وياخد صبعين ورق عنب، تمسكي ايده وتقول لها طب استني البركة مع كبيركم، طب تسمي هتبقي تعمل ايه؟ بسم الله، خلصي نفسك بقى، قولي ايه، لا يلا بسم الله، وعلي بيها الصوت عشان يبقى ايه سمينا ما شاء الله بالله، شو بقى يلا بسم الله، انطقي انت الايه، انطقي التسميه، خشي في التسميه بالطريقه اللي قالها ابن عثيمين، اللي هو ايه، يجهر يجهر عند البدء بصوت المسموع احدهم، علشان نخلص من ايه، من القصه دي. لكن استحي فخلي بقى الطعام يستحله الشيطان، وما اقدرش اقول لها جت على 70 جت مش عارفه ايه، لا لا، ربنا يرزقنا البركه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك احيانا ينسى الانسان، والمشكله ان احنا بقى ايه، قلبت البتاع ده مع الناس الغلابه زي حالاتنا، تبص تلاقي 10 دقايق وسميتي تاني، 10 دقايق وسميتي تاني. فمره خالي والله بقول بسم الله ولا خير، بعد كده قلت بسم الله ولا خير، قال لي ما فيش اكل جوه ايه، احنا نفضل نسمي طول القعده كده، هي قلتها مرتين بس سبحان الله. احنا متعلمين بقى ان احنا لو نسينا نسمي نقول بسم الله ايه اول واخره، بس لو قلناها الحمد لله بنقوليها مره كده وتذكري ان انت قلتيها، ولما تيجي تقوليها تاني مش هقولها خلاص انا قلتها خلاص، علشان هي بتزيد شويه تحرج اللي قدامك، هو عندك تقلب وساوس ليه ربنا يعافينا، هي مره واحده تكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا ده هديه، هديه للامه دي، اللي فاتوا ما سقطش الامر، ما سقطش والشيطان خلاص استولى على الطعام، لا ممكن يستدرك ما فات عن طريق التسميه إن لم ينتهي من الطعام حتى في وسطه أو في آخره. فيقول إيه بقى، يقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أول هو إيه وآخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبقى من طعامه لقمة، خلاص ما هيخلص آخر حاجة بقه بيمضغها، فلما رفعها هذه اللقمة الأخيرة قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر الله استقام في بطنه. أحسن، هات لنا بقى اللي انت كلته حر ونار في جدتك، هتعملي ايه؟ بسم الله أوله وآخره، ما فاتتش، ده دي رخصة الحمد لله مين سعة، علشان اللي نسى التسمية يسمي بفضل الله عز وجل. كذلك من فوائد التسمية البركة، حاجة سمية ذكر اسم الله عز وجل عليها فكانت فيها البركة. الحاجة لو ما ذكرش اسم الله عز وجل والله لو تل هيختل، والله لو جبل لهينفد، لكن البركة اللهم أحلل في أقواتنا البركة يا رب العالمين، أقواتنا وقواتنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، أعوذ بالله. لا، والناس الكفر اللي ما عندهاش تسمية أصلا دول، المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، ممكن يشيل السفرة كلها، ربنا يرزقنا الكفاية والرضا بقليل من الطعام ولا يشبع. لكن المؤمن سبحان الله الشبع يعني عطاء من الله، مش عايز أقول بالإيحاء، بالرضا، فربنا عز وجل يعطيه للمؤمن لكده. سبحان الله، أنا شفت عيالي يا رب عافيني، يعني العيال قاعدة كانت 10 ترغيف حاف، أنا بقيت بصر المنظر مش بتوعي ولا عيالي، يعني قلت لهم ما تسموا في إيه، الرغيف ورا التاني ورا التاني ورا التاني، ربنا عافينا. فعلا الإنسان يعني إذا أراد البركة عليه بالتسمية. قال في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاهم، أما إنه لو سمى لكفاهم، دي كفاهم حلت البركة فحصلت الزيادة. ذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثلا في حديث جابر أو غيره في الغزوات في الأحزاب أو في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يبارك التمر، النبي صلى الله عليه وسلم يبارك السرير، بيعمل يحط يده بسم الله، فبسم الله بركة من الله، يد النبي صلى الله عليه وسلم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته، اللهم بارك لنا سبحان الله العظيم باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فيبقى ايه بقى، البركة باسم الله عز وجل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، فهناك أدب في الأول وأدب في الآخر ألا وهو الحمد. الناس بقى في الآخر دوت لا لا حول ولا قوة إلا بالله، بتحط ابتكارات من عندها، ابتكارات من عندها، فبتقولك إيه مثلا، تقولك إيه يعني في حاجات كتيرة مثلا، سبحان الله العظيم يعني مش حاضرني منها دلوقتي واحدة، بس كانت ست بتقول إيه، في أدعية مأثورة منها مثلا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوق وجعل له مخرجا. لكن ده لما حتى ينتفع الإنسان به ويخرج منه فضلاته. لكن الحتة بقى سبحان الله العظيم فيه افتكرتها، الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم وأفضل، ده إيه الدعاء ده؟ لو فضل تخليه بعد كل أكلة يبقى هي بتبتدع دعاء بعد الطعام. لكن الشخص بيقول الحمد لله قصده كده بيحمد ربنا اللي هو الحمد المطلق، ماشي، لكن ما يبقاش بعد الطعام، لأن دي خلاص يا جماعة دي أدعية موظفة، موظفة يعني بقول سقف الطعام إيه بعده إيه، بقول مثلا ساعة المطر إيه، بقول ساعة الريح إيه، دي اسمها أذكار موظفة، مانيش ان انا ابتكر فيها ولا احط فيها. فانت هتفضلي تمشي تقوليها بعد كل طعام، وواحده تقول والله سمعت حتى بتهزر تقول ايه، نعم يا حبيبي نعم، فالتاني بتقول لها يا نعم يا حبيبي نعم ولا نعم يا حبيبي نعم، هتلاقي لا نعم يا نعم دي بتاعت المغني، نعم دي بتاعتنا احنا، ولا لا ولا لينا ده بده ولا بده. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه في اخر الطعام؟ الدعاء الحمد بعد الطعام. الدعاء ده مأثور وله أكثر من صيغة لا حسن المسلم أو هنا، اللي هو الحمد لله حمدا كثير طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، دي رواية البخاري. أو الحديث الآخر الحسن، وهو حديث بحبه جدا، اللهم إنا نسألك من فضلك، هذه الصيغة يعني الصيغة دي حلوة، بس الصيغة بتاعت الحديث الثاني جميلة جدا في إيه؟ في أجرها. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا عايز أقولك إن الحمد لله على هذا الدعاء، اللهم ارزقني الإخلاص، كنت بجمع كده اللي هو نصوص ممكن تجمعها أنت كمان، غفر له ما تقدم من ذنبه، عارفة أسباب المغفرة، غفر له غفر له، في كلمة كده غفر له ما تقدم من ذنبه، فكوني حريصة عليه عشان طول ما أنت ماشية، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ما نعرفش هتختم على إيه، اللهم اختم لنا برضوانك. الشخص اللي غفر له كل اللي فات هيجي يوم القيامة زي ما قلت لكم سبحان الله قبل كده، قلت أعدي على الصراط ما فيش كلاليب بتشده، ده حاجة حلوة قوي قوي، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، الثبات على الصراط. يجي يوم القيامة كده الميزان إيه، كله قاعد يتحط بالصب في إيه، في صحيفة الحسنات، أمال صحيفة السيئات دي مش شغالة، مش حاجة تحط فيها، أصل غفر له ما تقدم من ذنبه. الصحيفة أسألك من واسع فضلك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هي دي مش مكتوب كده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما فيش عتيد، مش حاجة مكتوب عليه، لا اللي حصل إن هو دايما بينظف أول بأول، فدايما بيعدي على النصوص اللي غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول. فيعني الحمد لله من أحيان كتير الإنسان يبدأ بالأذكار بتاع سبحان الله بحمده 100 مرة علشان تغفر له ذنوبه، إيه مثلا ختام الصلاة إيه الحمد لله من غفر له ذنوبه، اللي هو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله والشكر القدير، اللهم لا مانع لما أعطيت المعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله والشكر القدير، اللي هي بتاعت له النعمة والفضل والثناء والحسن الحمد لله لا إله إلا صح كده، لا إله إلا الله مخلصين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كان الكافرون، قلت 33 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كان بسرعة عليه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله والشكر القدير، تمام المئة، غفر له ما تقدم. كل مرة المهم إن أنا كنت بجيب كده غفر له ما تقدم، فكانت في أعمال يعني في حاجات الحمد لله مين نفر لما يعملها يحصل الأجر الحلو ده، فجت بقى حاجات لا تخطر ببالك سهلة جدا، يعني أنت تاكلي وتشبعي وتبرطعي نفسك في أكلة نية، أقول يلا أحسن ترد عايزة حلويات ولا عايزة حوادق، تكليها وتستمتعي وتخلصي وتبقي واخدة برخصة الشبع أحيانا، وبعدين هو أنا عملت كثير عبادة، بس تقولي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني وقوة مبارك غفر له ما تقدم من ذنبي. طب يا ده دي نعمة. لكني أحدثت لها شكرا. خلي بالك سبحان الله أنه جل جلاله لا ينقصه عطائي ولا ينفعه مضرتي، فلن يضرني ولن يمنع عني جل جلال الله، فكلها عطاءات من الله عز وجل. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فلما يبقى الطعام ممكن وتاكله وتشبعي ويوصلك للمغفرة، لا تتركي هذا الأجر العالي. ثم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشنا بفضل الله عز وجل هذا اليوم مع آداب الطعام، وخدنا الباب الأول فيها اللي هو الحديث الأول في الباب 100، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وخدنا فضل الله عز وجل الحديث الشاهد 723 اللي هو عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. احنا وكل بيمينك، يعني سبحان الله، انا شرحت التسمية، لكن وكل بيمينك قال بيدك اليمنى، وكل مما يليك، لا لسه بقى ما لسه نقولها دي بس دقيقه كده، وكل بيمينك سبحان الله العظيم اللي هو اليمين يدك اليمنى الا اذا تعذر فاليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي كل بيمينك فلم ياكل، قال لا استطيع، ويقولها يعني رفضا للأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت فشلت. فالسنة كل بيمينك مهما تراءى للإنسان، الأكل بالأخرى، إنه فاز لك، إنه كذا وكذا وكذا، لا، يأكل بالإيه؟ باليمين. إذا لم يستطع الأكل باليمين كلية، يعني ساعد بالشمال، عايز عظمة مثلا وتشديها، عايز مثلا حاجة عايزة تستجمعيها، تسمعي تجميع قوتك في أكلها، هتساعدي بالشمال، بس يبقى رفع الطعام على يدك باليمين. وكل مما يليك، الأكل مما يلي اللي هو مقابل الإنسان، فإذا كانت الأطباق طبق واحد فيبقى اللي يليه لا يتطيشوا في الصفحة هنا وهنا وهنا، عايزة أقول إيه، لا ناس كده الله العظيم عاملة رفق نفق في الكبسة عشان تشد بيه اللحم. كانت واحدة بتقولي بتهزر معايا تقولي كنا بنعمل أنفاق، يعني نقعد ناكل كده من قدامنا ونفضل نزق لغايه ما نصطاد اللي قدام اللي غيرنا. بلاش هزار، واحنا بنقول بقى مين مما يليك، فالذي يليني يوصلني للي يلي ايه اللي قدامي. لا، مما يليك يعني امامك، ما تعمليش نفخ من تحت وتسحب اللحمه بتاعته وتحطها قدامك، لا حول ولا قوه الا بالله. او الناس اللي بقى ايه تقول لك ماشي، وتقوم لفه الطبق عشان يجي ايه يجي قدامها الحته الكبيره. لا، كل مما يليك، لا ندري في أيها في أيها البركة، لعل الله عز وجل البركة في هذه القطعة الصغيرة، وما بارك لنا في أقواتنا سبحان الله، في حين أن الكبيرة حظ أختك سبحان الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. طيب كمان متى بقى سبحان الله يبقى مما يليك؟ مما يليك اللي قدامي إذا تساوت الأطعمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في الطعام، يعني لو في طبق شعرية هنا وطبق سريد هناك وطبق عندهم محشي، مفيش مشكلة خالص، مش لازم أكل من الطبق اللي قدامي فقط. إذا تنوع الطعام أتتبع ما أحب، بس امتجاهي، فأخذ يعني لو سيرفيس أو كذا أو حاجة، أخذ من ناحيتي وأجيب من البعيد أحطه جنبي، وأجيب من الحب معي أحطه جنبي. هذا لا يضرني أن أنا أخذ مما لا يليني، مش مما هو بعيد عني فأقربه مني، لأنه لا يتعارض مع إيه؟ مع مما يليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بس أنا قلت لكم إن شاء الله ربنا ييسر الحديث 101 و102 و103 كلهم، هنحاول ربنا ينفعنا فضل عز وجل ما أمكن بفقه الطعام وبغيره. لكن علشان لا نطيل في باب الحمد لله على أبائنا وأمهاتنا الذي جعلوه سليقة نصنعه، هنطرحها نقاط عشان نتخطى كتاب الطعام إلى الباب الذي يلي. الحمد لله رب العالمين. لو حد عايز أي سؤال تفضل.